يا الله يا المعتلي يا كاشف الغمة يا الواحد اللي خلقت الإنس والجاني اغفر لمن صار همه يجري بدمه يجري وأثر على عرق وشرياني يا الله يا المعتلي يا كاشف الغمة يا الواحد اللي خلقت الإنس والجاني اغفر لمن صار همه يجري بدمه يجري وأثر على عرق وشرياني زادت همومه جاء غما على همه واستوحش الدنيا ثم عاش وحداني من فقدة اللي غيابه جاب المطمه غطت على الكل من قاصي ومن ذاني والله ما لي هوى بالناس والأمة من بعد فرق الغاضي والحال تعباني يا ليت يرجع لي بدنياي وضمه ضمت محبا لمحبوبه وشافكاني امشي وانا حالتي من هم من الهمة ومن شافني قاري هذا انساني ريالي اصارع هموما وسط القلب ملتما وما ظني اسلم سوى ان كان الله ذراني قلبي متقطع تقطيع من سما ما احس به نبضا في وسط وجداني لو يسمح الدين والتوحيد يا يما حطيت قبر وسط ورد وريحاني لكني ارجي عظيمي زدني همه وبيخلف اللي رحل في واحد ثاني صلاة ربي تخصه قايد الأمة بعد دماها اللي مزنن وبرق الثاني يا الله يا المعتلي يا كاشف الغمة يا الواحد اللي خلقت الإنس والجاني اغفر لمن صار همه يجري بدمه يجري وأثر على عرق وشرياني.